لا يأكل طعامك إلا إن الصاحب ساحب قرين بالقرين ناس على دين وبائع أصحابهم وخلالهم وإخوانهم. هذه الصحبة والخلة والمودة إن لم تكن في الله ولله وبالله فإنها تنقلب شقاء وعذابا في الآخرة. سمعت منذ أيام قليلة في صلاة العشاء قول ربنا تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا مين؟ إلا المتقى. كل صحبة وكل خلة وكل أخوة وكل مرافقة على غير التقوى تذهب هباء، تذهب سدى، وتضيع عبثا، وليس لها أدنى قيمة. لا تبقى إلا صحبة الأتقياء. ولذا أمرك الرسول الكريم ألا تصاحب إلا مؤمنا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المرء أو الرجل على دين خليله، على دين، مش بس قطع. والطبع الدين هنا ممكن يكون بمعنى الطبع، لكن لما تتأمل دين يأخذ من كل حال. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. شوف صاحب مين، لأن أنت هتكون زي صاحبك. ممكن تكون إنسان مستقيم وطائع ومعتدل وطيب، وتصاحب إنسان شرير بذيء، إنسان فاجرا والعياذ بالله. فإذا بك تعدى في هذه الصحبة. دع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يسحقك، واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. ما في فعل مضارع مرفوع. يعدي كما يعدي الرب. شوف الآيات اللي احنا قرأناها دي نزلت في عقبة بن أبي معين، وصل به الحال إلى أنه كاد أن يسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعده بذلك كما ذكر. وبعدين كان له صاحب خبيث، تصور بقى رجل صاحبه أبو جهل، جهل صاحبه، فماذا تنتقم منه؟ كان أبو جهل غائبا في الشام، رجع أبو جهل قال له: تعالى الحق، ده عقبة صدق، صدق يعني مال عن الدين إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام. فلما لقيه قال: وجهي من وجهك حرام وكلامي عليك حرام، حتى تذهب فتؤذي محمدا. مش فكرة اللي في دماغك وتسيبك دينك ودين ابائك ودين الالهه، انما كمان ايه؟ تؤذي محمدا صلى الله عليه وسلم. صاحبه، فمن اجل صاحبه اضاع نفسه. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في وجه رسول الله، يده الاثمه امسك بها النبي عليه الصلاه والسلام من كلابيبه وخنق النبي عليه الصلاه والسلام. أزال لعاب رسول الله على يده الاثمه. عندها نزل قول رب: يوم العبد الظالم على يديه، مش على يد واحده، هو اذا كان خنق الرسول بايد سيعض على اليدين غدا، مع ان الانسان لما يندم بيعض على اطراف الاصابع فقط، لما يعض على يديه هذه لشدة ندمه ولشدة ما يصيبه. قل: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ويحدد اسمه ويسميه: يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، بعد أن عرف طريق الحق وطريق الهدى وكاد أن يسلك هذا الطريق أضله صاحبه والعياذ بالله. هذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عند موته يمدح النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويمدح دينه أيضا. تصور، كان يقول في أبيات من شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لولا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أنا خايف إيه من الملامة، دون الملامة كان أسلم، لكنه لم يسلم. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم عند موته وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، كلمة واحدة تقولها وخلاص. حواليه المكرمين بقى أبو جهل برضه، عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، قاعدين حواليه يقولوا له: معقولة أبو طالب أتموت على غير ملة عبد المطلب؟ المكرمين دول يقولوا: حتى كان آخر كلمة قالها أبو طالب هو على ملة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنهي عنك. كان للنبي والذين آمنوا أن يكونوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. صاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إنسانا بذيئا شتاما ويعديك. واهد العدو تنتقل حتى الحركات نفسها، الكلمات. يعني لو انت مثلا راجل طيب وصالح وعندك لحيه كده وزي الفل وماشي مع واحد، كل ما يداني يقول: يا رب خدني. يومين ثلاثه اربعه خمسه تبص لقيت قاعد في قاعده فيها مجلس علم ولا مجلس ست ذكر، وفي وسط يا رب خدني. عليك يوم جمعه بقى، يوم جمعه في ساعه اجابه كده وربنا يكرمنا ان شاء الله، وقاعد قايل: يا رب خدني. تنتقل بقى العدوى، عدوى الكلام اللازمة، عارف فيه لازم من صاحبك، صاحبك بيلعب في عينه، صاحبك بيلعب تاني، بيلعب في دقنه، بيعمل أي حاجة، بص تلاقي نفسك. من قلد الآراء ضل عن الهدى، ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. كل قرين بالمقارن يقتدي، واحنا يعني تأتي إلي وإلى غيري وإلى ناس قصص محزنة في غاية الأسف من جوار صحبة السوء. الولد بعد ما كان بيصلي ومطيع لله عز وجل ودايما في المسجد، أصبح الآن على القهوة ما بيعرفش المسجد. الأول كان بيصلي القيام، بعد كده رجع يصلي الفريضة بس ويمشي، بعد كده لا يصلي لا فرضا ولا نفلا. البنت كانت بنت مستقيمة وصالحة ومحجبة وبتحب الحياة وبتحب النقاب، وجئنا بها بعد مدة يسيرة انحرفت وضلت عن سواء السبيل ونزعت حجابها ودورت على الأزياء ولبستها. مالك؟ ما الذي أصابك؟ الصحبة، خصوصا في الجامعات. أنا أنبه إخواني وشبابنا من شباب الجامعات أن يحذروا من صحبة السوء في الجامعة، أنه في مصائب بتحدث كثيرة جدا. لعلي ذكرت لكم من قبل في قصة قديمة، أم تحكي عن ولدها أنه كان مستقيما صالحا تفوقا في دراسته، مات أبوه، بدأت أحوال الفتى تتغير، بدأ يقصر في الصلوات، بل وبدأ ينقطع عن الصلوات، وأهمل الدراسة، وترك الدراسة بالكلية، وأصبح مدمناً للمخدرات. هي لصحبة السوء، يجي له يقول له: يا ابني خليك راجل، أنت طول عمرك عيل كده وجبان، يا عم جرب، جرب بس، جرب يا سيدي لو ما علمتكش كده. السيجارة بما فيها من المنكر، أو البرشامة، أو الكذا، أو الكذا، ويضيع ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبح الولد يشرب مخدرات، أمه بتنهاه عن شرب المخدرات: يا بني اتق الله، يا بني تب إلى الله. وهو مصر على ما هو عليه. بتقول: دخلت في يوم من الأيام ووجدته يعطي نفسه حقنة مخدرة، فأردت أن أنزعها منه فضربني ضربا شديدا، بل وأراد أن يعتدي عليه. أراد أن يفعل الفاحشة بأمه. الحمد لله تعالى. شغلت المرأة فجرت بالليل في عز الليل وراحت لبنتها وطرقت الباب، ثم رجعت بعد مدة فإذا بها كل أساس البيت على المخدرات. هي قاعدة هي وبنتها ومعها حفيدتها طفلة صغيرة، فوجئوا بهذا المدمن المجنون صاحبي أصحاب السوء قد دخل عليهن، وإذا به يأخذ الطفلة الصغيرة يريد أن يعتدي عليها، يريد أن يفعل بها الفاحشة. تقول الأم حاولنا أن نخلصها منه بكل قوة فلم نستطع، فلم أجد أمامي إلا المطبخ إلا السكين، انطلقت بها إلى ولدي فطعنت ولدي قتلت ولدي. ثم ذهبت إلى المحكمة أو ذهب بها إلى هناك، وجعلت تقول أنا الجاني وأنا المجني عليه، أنا الجاني وأنا المجني عليه. لا تصاحب مدمنا ولا سكيرا ولا عربيدا، لا تصاحب أحمق، إن حمقه يؤذيك ولا شك، ومن حرصه عليك يجرك إلى الويلات من حيث لا تدري، كما فعل الدب بصاحبه. صحيح. بعدين جاءت ذبابة وهو نايم بدأت تطن فوق أنفه، فعاوز يخلص من هذا البلاء الذي بدأ. ازاي راح جايب حجر كبير وهو على دماغ صاحبه؟ هو ده بقى، هذا هو الحب الذي يجرك إلى الويلات. لا تصاحب سيء الأدب، بيك من سوء أدبه، حتى ولو كان بيقول على نفسه انه طالب علم وانه صاحب خير وانه سلفي وانه اتعلم في عند المشايخ وانه درس معرفش ايه. في ناس بينتموا للعلم وراح قعد له يومين ولا سنتين ولا ثلاث سنين في اسكندريه ولا في القاهره ورجع عشان يقل ادبه على الاخوه ويقل ادبه على الناس، ويكون هو سبب في اشاعه الفتنه. هو ربما لا يحفظ آية من كتاب الله، يمكن ما بيعرفش يقرأ صح، ده يتكلم معاه بمنتهى البجاحة وبمنتهى سوء الأدب وبمنتهى العصبية، ويا إما توافقه على رأيه ويا إما أنت ما تبقاش سلفي، ويا إما تبقى تابع لسلفية القاهرة أو سلفية المنصورة أو سلفية اسكندرية، يا إما تبقى أنت من الخوارج. في ناس كده، أنا أحذر شبابنا من هؤلاء قلالات الأدب، تعلموش ولا تربوا للأسف، واللي قدموا أقبح صورة للمشايخ، المشايخ الكرام، إننا نضع نعالهم على رؤوسنا لعلمهم لا تقديسا لهم، تقدس شيخك إلى الحد اللي هو لو حد خلفه يبقى هو في النار، دي قلة أدب. يجب أن يحذر الإخوة من هذا المسلك المذموم، بلاش عصبية، بلاش الحزبية المقيتة دي. قول إن أنا مخالفك في رأي سياسي ولا في رأي يحتمل الخلاف، ولا عملت شيء بعيد عن التنظيم بتاعك، هو لازم أكون تحت رأيك وإلا لا أكون سلفيا؟ منهج قبيح جدا، يجب أن يحذر منه الإخوة. يروح يقعد يتعلم الأدب، اقرأ لي فقه واقرأ لي سيرة، هو منزوع الأدب، يختار الناس، لا يفرق بين صغير وكبير. لا تصاحب مجرحا، جرح في العلماء، لا تصاحب مدخليا، انه لا يبالي بحرمة احد. بعضهم بيتجرأ على كبار المشايخ يقول لك هو فلان ده جا منين؟ هو ابو اسحاق ده تعلم فين؟ هو نشأة ده جا منين؟ هو محمد حسن كده؟ يقول لك انا اعلم من محمد حسن وبيصور. فاحذر صحبة هؤلاء وإن تزيوا بزي العلم، فهؤلاء محجوبة عقولهم عن الأدب عن الوعي إلا من رحم الله عز وجل. كلام طويل في أمر الصحبة، لعل فيما قلت كفاية، وهناك أمر يبغضكم بأمر كثر الكلام إخواني، أخبركم أني والله إلا عن راحتكم وغلاء استفتاء، والإخوة يوزع عليكم الورق جدا ومضيق جدا لكم يوم بسبب هذا الامر، بدون جلبه، بدون حد يبدي رايه، ابدي رايك في نقاش هذه القضيه غدا باذن الله يعلم. قلنا ان شاء الله نعترف نجيبه كل يعني ننتقل في الورق الاخوات برضو نفس الكلام الاخوات كل قائلوا اعدت اصلح للدنيا وللدين واذبحت بذنبي دون سكين ابليس جهز جيشا كي يحاربني فغصت في لجة عنها من طين رباه ضاع حصاد العمر وحزني وبيتي بات نهبا للورى إن شاء الله نكمل إخواننا بعد الصلاة علشان بس المحافظة على الوقت.